مهما الظلام علاكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي، فالنور قد ناداكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحلقة الرابعة من برنامج المبشرات، البرنامج اليومي مع فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة مفتي الدار المصرية في رمضان. أهلا بك يا مولانا. أهلا وسهلا. كنت فضلتك في الحلقة اللي فاتت مولانا، البارح بالأمس كلمتنا عن ارتباط الملائكة بالبصرة، وإحنا عايزين نعرف نستكمل حوار تاني عن الملائكة، لأن في ناس فاهمة الملائكة بصر بحجم البصر، عايزين نعرف الملائكة أحجامهم قد إيه، أعدادهم قد إيه، ناخد شوية في موضوع الملائكة وبعدين نربط بين العمل الصالح وبين البصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. كلمة هناك يعني في القرآن الكريم وقد نزل بلغة العرب، لابد علينا أن ندرك خصائص هذه اللغة أو بعض خصائصها من أجل أن نتمتع بالقرآن الكريم ونتمتع في نفس الوقت بمعرفة دلالات الألفاظ ومدى ارتباطها بما نحن فيه من دراسة للبشرى. نبدأ بكلمة ملك. هناك خاصية في اللغة العربية اسمها الاشتقاق الكبير، والاشتقاق الكبير هذا فيه أن الكلام مهما كانت موطن الحروف في الكلمة يرتبط مع الحروف، يعني مثلا ما لا ك مكونة من ميم ولام وكاف، يبقى إذا أنا عندي ست كلمات فيها هذه الحروف الثلاث، ما لك ومكل ولكم ولامك وكمل وكلاما، ست بترتيب الحروف. بعضها نجد انه مهمل لا معنى له في زي لمك دي لمك لمك يعني ما اهمله. لو ان احنا مسكنا حروف العربية 28 حرف وجبنا الحروف الثلاثية منها هيطلع عندنا اكتر من نص مليار كلمة، نص مليار كلمة، 500 مليون كلمة. يا ما شاء الله. الكلام اللي في لغة العرب من الجذور المستعملة 80,000 بس. أي. طب والباقي؟ الباقي مهمل. الباقي يعني مهمل. إذا الحروف اللي ربنا خلقها لنا نستطيع أن نتكلم بها، في مثال مثلا زي لغة العرب نستطيع أن ننطق بها 500 مليون كلمة. نص مليار يعني. 500 مليون كلمة. بعضها مركباتها لهاش معنى، 80,000 ليهم معنى والباقي ملوش معنى، والباقي ملوش معنى. يبقى مش حاجة عشوائية، حاجة مش منظمة يعني. 80,000 يبقى يعني على نص، على 500 مليون احذف الثلاث اصفار مع الثلاث اصفار يبقى 80 على 500,000 يعني 8 على 50,000. 8 على 50,000 8 كلمات على 50,000 جملة، على 50,000 كلمات لا معنى لها. يعني عايزين نشوف النسبة قد ايه. 8 على 50,000 معناها لو قلنا 40,000 مثلا يبقى ال 40 دي فيها 5 يبقى 1 في 5,000، يعني كل 5,000 كلمة وأزيد استعملنا كلمة وسبنا الباقي. معلومة جديدة دي يعني. ب 28 حرف بس بنعمل بالثلاثي بس. احنا ما اتكلمناش في الرباعي والخماسي والبتاع، طلع ان احنا بنتكلم جذر واحد قصاد 5,000 واكتر. ده كلها دي بس حاجه ايه، ما هياش حسابات دقيقه، دي حسابات تقريبيه تقريبيه جدا. يعني اذا ده احنا ممكن عندنا اللغة دي واسعة جدا وبقت 80,000 جذر. القرآن اتكلم في قد ايه منهم؟ القرآن اتكلم في 1800 جذر فقط من 80,000. 1800 يعني 1.8 قول 2000 على 80,000 يبقى 1/40 يعني 2.5%. يعني القرآن ده بإعجازه هو عبارة عن 2.5% من اللغة العربية التي هي 1/5000 مما يمكن للبشر أن يتكلموا به كصوت. ملك ولكم وكمل، إيه الجامع بينهم؟ القوة. طيب هل في خصيصة ثانية للغة العربية؟ خصيصة ثانية للغة العربية بيقول لك أي كلام يبدأ بالفه واللام يبقى معناه الشق. الفه واللام. واللام يبقى معناه الشق. فلك، فلح، فلج، فلق، يبقى كله معناه فيه شق كده. لما يسمع العربي الفلك المشحون يحس انها سفينة بتشق المية وانه ليها صوت. انه ليها صوت يعني الفلك ما هوش كده، يحس انه ليه صوت كده. لما يجي ويسمع الفلك، فلك يحس ان في حاجة تشقق. يبقى اذا يحس ان السماء والارض كانتا رتقا ففتقناهما. كلمة فلك، من كلمة فلك. يحس ان كلمة فلك دي لانه فيها الفه واللام والكافة هي جت اهي الفلك، يبقى في حاجة انشقاق كده اهو. فلما يقول اذا السماء انشقت هو بيحس انه ده من عند الله، بيخاطب وجدانه اللي جوه. على فكرة الابحاث دي ابحاث العرب ما كتبتهاش، ده اللي كتبها الخليل ابن احمد وسيبويه والجماعة دول لما تأملوا في لغة العرب. العرب كان بيحسها لوحده كده، بيحسها من وجدانه من جوه. فلما كان القرآن يجي ويخاطب يقول له اذا السماء انشقت، ايوه ما هو طبعا ما هي السماء فلك والفلك فيها شق والشق وكده، بس ما كانش بيترتب عليه كده، هو كان بيحس بكده. وهذا الاحساس كان بيطمن قلبه. ادي بقى العلاقه بين اللغه وبين البشرى اللي انا عايز يعني ايه اجليها شويه. ان العربي لما كان بيسمع خصائص لغته اللي هي مركوزة في وجدانه كان بيحس بالبشرة، كان بيحس بصدق الكلام، كان بيحس انه قد خرج ممن خلق اللغة. اذا السماء انشقت ده كلام اللي خلق اللغة هي، يبقى اللي انزل القرآن ده هو اللي خلق هذه اللغة، واخد بالك؟ فلما حتى الكافر هو كان الوليد تقريبا لما سمع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ان الكلام ده مش كلام بشر. لا، وما هذا بكلام بشر. قال كده. ولما يجي في قصه ادم ويقول وعلم ادم الاسماء كلها طبعا. فابن عباس يقول حتى القصع والقصيع. طب ودي عرفها من القصيع. يعني حتى كمان الكلمه وتصويرها وقوانين اللغه اللي علمها لآدم هو ربنا. فإذا هناك مردود للكلمة ملك، هذا المردود كان يمثل بشرى. جاي منين المردود؟ من وحي مرتكز في الذهن العربي وفي العقلية العربية وفي وجدان العربي بيتعامل مع مردود الكلمة في أذنه ويحول هذا المردود الى بشرى. اول ما يسمع ان عليها ملائكة، اول ما يسمع انه الملائكة دول هيؤيدوه في الحرب، اول ما يسمع ان الملائكة دول لا يعصون الله ما امرهم، اول ما يسمع ان الملائكة دول، وهكذا كل ما يسمع كلمة ملائكة كل ما يطمئن قلبه ويشعر بأن شيئا قويا يقف معه، ويشعر بأن شيئا نورانيا واضحا جليا يقف معه، ويشعر بأن شيئا فيه أبهة. ما هو أصل كمان الملك مع الملك، مع الملك صحيح، الملوك والملك فيه أبهة كده، مش فيه انحطاط ولا سذاجة ولا، لكن فيه طيبة وفيه وضوح وفيه قوة وفيه استقرار وفيه اطمئنان، وكل هذا كان بيعيش العربي في حالة من البشر. يعني هل مولانا الحديث ان في بيت معمور في السماء يدخله 70,000 ملك ولا يعودون اليك، معناه ان كل يوم فيه 70,000 ملك، فده معناه ان في ارقام فلكية ان الملائكة مش عدد محدود، مليارات المليارات يعني. شرعا وطبعا ان خلق الله شيء يعجز عن تصوره العقل، شرعا وطبعا، شرعا وطبعا. من ناحية الشرع تعالى وهو يصف السماوات السبع ويجعل السماء الدنيا حلقة في فلاة، يعني حلقة صغيرة كده في صحراء كبيرة ضخمة، والفلاة دي معناها ايه بقى؟ ان من الشيء ان انتهى بصري. يعني انا لما اقف في الصحراء كان بتوع الجيوديسيا بيقولي طب انا اشوف قد ايه كده لغاية ما احس ان السماء اطبقت على الارض. أي طب معلش نطلع فاصل نرجع نستكمل النقطة دي مع الجيوديسيا. فاصل نعود اليكم فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا عليكم الفاصل الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج المبسوط. تفضل يا مولانا، كنا بنتكلم على الجيوديسيا. بتوع الجيوديسيا اللي هم بيورونا الارض وكذا الى اخره، يقول لك انت واقف في الصحراء بتحس ان انت في دايره، دايره في مخط الافق، دايره، تبص كده تلاقي السماء حواليك زي صحن مقلوب كده، وانت هنا واقف في الوسط، يبقى انت في دايره نص قطرها 30 كيلو. عيني شايفه لحد 30 كيلو. لحد 30 كيلو ده اقصى ما يمكن للبشر ان هو يصل اليها، بعد كده بقى الارض بتتسني يعني تبقى متنيه كده 30 كيلو. تخيل انا في دايره قطرها 60 كيلو، 30 هنا و30 هنا. هذه الدائره فيها حلقه صغيره كده بقى زي الدبله كده، ال 30 كيلو او ال 60 كيلو فيها حلقه القطر بتاعها 2 سم نسبه لا تقاس اصلا، 2 سم على 30 كيلو. اهو دي السماء الاولى بالنسبه للسماء الثانيه، والسماء الثانيه بالنسبه للثالثه حلقه في فلاه، والثالثه بالنسبه للرابعه حلقه في فلاه، لغايه السابعه حلقه في فلاه بالنسبه للعرش. خلاص العقل يعجز عن بقاء التصور، بيقف عند حد من الاتساع يتناسب مع ما يرى. انا محدود، ما اعرفش ارى الا السماء بس دي اللي هي 30 كيلو في 30 كيلو،